إِلَى

يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

قَالِ ذَرَّةٍ

وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى